ثم قال له دعوني أثني على ربي. اللهم لك الحمد، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الغزوة يعرف أن الله بيده كل الأمور، أن الذي حدث كان بيد الله تبارك وتعالى، وأن الله إذا أراد شيئا هيئ له الأسباب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله في الحديث يقول: كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم. أمر مهم جدا، يعني الإنسان يتعبه ذنبا معينا ويحب ذلك الذنب ويريد أن يبتعد عن هذا الحرام الذي يهدي هو الله. كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، اطلب الهداية من الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اهدني وسددني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صباحا ومساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. أحيانا الإنسان يشغله أمر معين أو ذنب معين ويشعر وكأن الأمر ليس له حل، لا، الحل بيد الله تبارك وتعالى، لها حل ولها مخرج، ولكل كربة مخرج من عند الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان يطرق باب الله تبارك وتعالى حتى يجد هذا الحل. يعني أحيانا الإنسان يعمى عن الحل. يعني أحد الناس كان بيني وبين نوع آخر يكلمني أنه كان أصيبا بدين شديد وسعى في كل الأبواب، وسبحان الله أحيانا الإنسان يعمى عن السماء أن يرفع يديه إلى الله تبارك وتعالى. قال: فدخل المسجد في يوم ورفع يديه إلى الله تبارك وتعالى بكل افتقار. قال: فخرجت من المسجد والأمر الذي كنت أسعى في حله منذ سنين قد حل الله تبارك وتعالى. يقول: كيف عميت عن هذا الأمر؟ أنا إزاي نسيت إن في حل أهو؟ إزاي نسيت إن أنا ممكن أروح أقف في الجامع في ساعة لوحدي وأقفل تليفوني وأصلي ركعتين وأقول يا رب أن تحل هذه المشكلة، وأن تفرج هذا الكرب، وأن تصرف هذا الهم، وأن تشفي هذا المرض، وأن تغنيني عن هذا الأمر؟ إزاي الإنسان بينسى هذه الأمور؟ ولكن أحيانا الشيطان ينسي الإنسان في عز الأزمة، ينسي الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر، الحديث ده مش النبي اللي بيقوله، ده الصحابة بيحكوا عن النبي، يقولون: كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. يعني أمر يهم النبي صلى الله عليه وسلم يشغله كانت عادته إيه؟ يروح يصلي ليعلم أن الحل بيد الله تبارك وتعالى، وأن الذي يفرج الكربات هو الله. كلكم جائع إلا من أطعمتم فاستطعموني أطعمكم، كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. فمهم جدا هذا الأمر، أن الإنسان يعلم افتقاره إلى الله تبارك وتعالى في كل أموره. يعني الأمر ما تقولش أصل دي مش غلطي، لا، في كل الأمور ده فضل ربنا تبارك وتعالى على الإنسان، فربنا ييسر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس كان يقول في بداية الخطبة إيه؟ ونعوذ بالله تعالى من شرور إيه؟ أنفسنا وسيئات أعمالنا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم، ويقول هذا الكلام، يقول لحبيبه القيوم: أصلح لي شأني كله. يا رب أحسن شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبا. يعني الله الكريم الذي لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية يستحي من العبد. العبد الفقير المحتاج المسكين أن يرفع هذا العبد يديه ويردهم الله صفرا خالدا. ولكن السؤال ينشأ بعد هذه الجزئية، أنني دعوت الله تبارك وتعالى في السحر وفي السجود وفي قيام الليل وعند الفطر وبين الأذان والإقامة اللي هي أوقات الاستجابة، ولكن لم يحقق لي ما أردت. أنا قلت رب أنا نفسي الدين ده يتسد وما تسدش، أو المرض ده يصرف وما زلت مريض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. يعني الدعوة دي لن يترتب عليها إثم. طب ممكن واحد يتعدى بالدعاء؟ طبعا. يعني ممكن تجد في زمننا هذا أن رجل يأكل مال رجل آخر، والذي أكل المال يدعو على المظلوم، يعني يرهبه نفسيا. يعني تجد الرجل الذي ظلم، الرجل الذي ظلمه يقول له سأدعو عليه حتى يرهبه نفسيا، يعني يأخذ ماله ويرهبه أيضا نفسيا. ده موجود. وكثير من الطيبين أحيانا يغلق، وغالبا الطيبين هم اللي بيغلقوا، يعني إنه إذا قال أحد سأدعو عليك يخاف ويخشى، مع أنه هو المظلوم والمهضوم والمهضوم حقه. هذه دعوات ليست في محلها ولن ترفع إلى الله تبارك وتعالى. هذه الدعوات التي تكون عن جور وعن ظلم للآخر. بعض الناس أحيانا يشعر أنه إذا رفع يديه إلى الله ليدعو على من ظلمه وكأنه عنده مشكلة. يعني أحيانا عندما نتكلم عن التسامح وعن العفو، الإنسان له أن يعفو وله أن يدعو على من ظلمه، له ذلك وله ذلك. ورد هذا الأمر وورد هذا الأمر. أحيانا الإنسان يضغط عليه ممن حوله أن يسامح، وقد تكون المشكلة لا يستطيع أن يسامح فيه. يعني مثلا امرأة مظلومة أخذ مالها ألقيت في الشارع، زاقت الأمرين في الحياة، فإذا دعت على من ظلمها أو أخذ مالها أو أخذ حقها أو ميراثها، أحيانا تتهم وكأنها هي الذي أخطأ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. لو كان دعوة المظلوم في نفسها خطأ، كان النبي صلى الله عليه وسلم سينكر على مين؟ على المظلوم. ولكنه حذر الظالم: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. هذا أمر مهم، لأن أحيانا الإنسان يكون أخذ حقه وكمان تعبان نفسيا، اللي هو حاسس إن أنا هو اللي وحش، لا ما أنتش وحش. لكن إذا قدمت العفو، خصوصا في الأمور التي يسع فيها العفو، فهو أفضل ولا شيء. ولكن إذا كان الإنسان نفسه لا تسامح ولا يستطيع العفو، له ذلك ولو أن يدعو على من ظلمه طالما هو صاحب حق، ليس مدعيا بهذا الحق، وليس جائرا بهذا الحق، وليس متعديا بهذا الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، لا ترتب على هذا الدعاء خطر الأرحام إلا أعطى الله إحدى ثلاث. الأولى: إما أن تعجل له دعوته، يعني يدعو الله مثلا بالزواج فيزوجه، أو يدعو الله بالولد فيرزقه الله، أو يدعو الله بالمال فيعطيه المال، أو يدعو الله بالعافية فيعافيه المال. وكل إنسان له قصة مع الدعاء. كل إنسان مر بكرب أو أزمة أو مصيبة أو نائبة وصرفها الله عنه، ولكننا ننسى. في حياة الإنسان يمر بكثير من الأزمات والمشاكل والأوجاع والأمراض والظروف، والله تبارك وتعالى يفرج عن الإنسان، ولكن عادة الإنسان أنه ينسى. الأمر الثاني: إما أن يصرف عنه من السوء مثله، أن الإنسان يدعو بأمر فالله تبارك وتعالى لا يعطيه هذا الأمر، ولكن يصرف عنه شرا آخر، يصرف عنه شرا آخر. ومن أسماء الله تبارك وتعالى أنه المعطي وأنه أيضا المانع. من أسماء الله المانع. أحيانا الإنسان يحب أن يدعو الله باسم الله المعطي، لا، الله تبارك وتعالى المانع الذي يمنع عن عباده ما يضره. يعني أحيانا الله يمنع عنك ما يضرك، أنت تدعو الله تبارك وتعالى معينة وتلح على الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، والله يعلم أن هذا الأمر يضر، فالله من حكمته أنه المانع يمنع عنك ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ورفع عليه السيف وقال من يمنعك مني؟ قال الله. فالله هو المانع الذي يمنع عنك، طالما دعوته تبارك وتعالى يمنع عنك ما يضرك ويمنع عنك ويفضل لك ما ينفعك في الدنيا والآخرة. وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر الثالث إما أن يدخر له في الآخرة، أن تفرج بهذه الدعوات كربة من كربات يوم القيامة. أن الإنسان في هذا الموقف الشديد والأنبياء في شدة الخوف يقولون نفسي نفسي نفسي، الله تبارك وتعالى يفرج عنك بهذا الدعاء كربة من كربات يوم القيامة. وفي رواية أخرى وإما أن يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا، يعني هو دعا ربنا فربنا لم يحقق الأمر، بس الرجل ده كان زمان عمل ذنوب كتير، تكلم في عرض الناس، نظر نظرات محرمة، تعدى في أمر معين، فالله تبارك وتعالى يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما دعا. فالإنسان محال أن يرفع يديه إلى الله ويرد خائبا أبدا. فالله تبارك وتعالى هو الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر ولكم فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عمر بن الخطاب يقول إني لا أحمل هم الدعاء، إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. يعني بيقول أنا مش منشغل الإجابة هتحصل إزاي، لكن أنا منشغل أدعي ربنا إزاي، فربنا تبارك سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. هناك شروط لابد أن يحققها الإنسان وهو يدعو ربه تبارك وتعالى. الأمر الأول الإخلاص، أن يشعر في قرارة نفسه أن الذي ينجيه هو الله، وأن الذي يصرف عنه هو الله، وأن الذي يفرج عنه هو الله، وأن الله على كل شيء قدير. تيجي تنظر إلى سورة الأنبياء، الله تبارك وتعالى هو يتكلم عن الأنبياء، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، مع أن في سورة أخرى أنه قد رب قد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه إلى أن خفي قال رب إني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي هب لي من لدنك وليا، إلى آخر الآيات. في ذلك في هذا العجز يدعو ربه تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى يتكلم عنه ونوحا إذ نادى ربه ربي، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدي، اللي هو في أحلك المواقف وأشد المواقف الأنبياء يتعلقون بالله تبارك وتعالى، أي يواجهون هذه الحياة وظلمة هذه الحياة بالدعاء، يواجهون ظلمة هذه الحياة بالدعاء. الحياة مشاكلها لا تنتهي وأزماتها لا تنتهي، فلا بد أن تواجه هذه الأزمات بالدعاء وبالصدق في الدعاء. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتنظر في التاريخ تجد أقوام وعظماء من عظماء الإسلام يؤثر فيهم الدعاء ويعرفون قدر الدعاء. يعني يحكى عن نور الدين محمود، ونور الدين محمود هذا من عظماء الإسلام، وكان واليا على الشام، وكان في مكان يسمى حارم، جاءت الأخبار أن الصليبيين قد قدموا على الشام وكانوا بجوار حلب، أشار عليه جنده أن يدخل إلى الحصن وأن يغلق على نفسه. الصليبيين عددهم كبير جدا، عشرات الآلاف، وهو معه عدة آلاف، وهم مدربون تدريبا عاليا، كانت فرقة مدربة جدا تسمى الإسبتارية أو الداوية، تسمى فرسان الهيكل. فأشار عليه من حوله أن يدخل إلى الحصن حلب ويغلق على نفسه. فاستخار الله تبارك وتعالى أن يقاتله، ثم انفرد عن الناس وسجد لله تبارك وتعالى وقال: اللهم إن هؤلاء عبادك وهم أعداؤك، يقصد الصليبيين، وهؤلاء عبادك وهم أولياؤك، يقصد المسلمين. اللهم انصر أولياءك المسلمين على أعدائك، ولا تنصر محمودا، كلم عن نفسه يا رب تنصر المسلمين مشان قائد، ولا تنصر محمودا، فمن محمود الكلب حتى تنصره يا رب؟ انت انا مش حاجه، انا كلب، لكن تنصر دينك وكتابك وعبادك الصالح. ثم عزم على القتال فقاتل الصليبيين حتى ظفر منهم. يقولون ان الصليبيين بدابته بسلاحه كان يباع في سوق حلب بثلاثه دراهم ونصره الله. هذا الموقف لم يحكم، يعني هذا الموقف لم يكن فيه احد حاضر. طب كيف وصل الينا هذا الموقف؟ بعد عدة سنوات كان صلاح الدين وليا على مصر، والصليبيون أرادوا أن يدخلوا جهة دمياط، ودخلوا إلى دمياط وحصروا. فجاءت الأخبار إلى نور الدين محمود، وكان يحدث الناس بالأحاديث، وكان محدثا يقرئهم الأحاديث. وهناك حديث يسمى الحديث المسلسل، يعني حديث يروى بهيئة معينة، وهذه الهيئة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفعلها الصحابي، ثم يفعلها التابعين بهذه الصورة. فكان حديثا مسلسل بالتبسم، يعني النبي لما قرأوا تبسم للصحابة، ثم الصحابة لما قرأوا تبسموا للتابعين، ثم التابعين يتبسموا. فلما قرأه نور الدين لم يتبسم، فقالوا له: لما لم تتبسم؟ قال: إني أستحي أن أتبسم والمسلمون محاصرون في دمياط، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نرى القتل ليل نهار، وإحنا لا يأتي على بالنا، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا في حق المسلمين. فقال: إني أستحي أن أتبسم والمسلمون محاصرون في دمياط. ثم نام في هذه الليلة وفي غم وكرب شديد. ثم بعدما نام كان له، هو لم يكن عربي، كان له الإمام الذي يصلي به الفجر رجل عربي، فرأى في المنام رؤيا عجيبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وقال له: أخبر نور الدين أن الله قد صرف الصليبيين عن دمياط. فقال: يا رسول الله، أي في الرؤيا يعني، إن نور الدين رجل مهيب، كان يسمع أن الرجل ده له هيبة من ملوك الإسلام العظام، ما ينفعش اروح اهزر معاك امر زي ده، ان نور الدين رجل مهيب. فهذه من علامات احدثه بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل له بامارتي ما دعوت يوم حارب، اليوم اللي انفرد به عن الناس، وقلت: اللهم انصر اولياءك على اعدائك، فمن محمود للكلب حتى تنصره. فاستيقظ هذا الامام، وكان من عادة نور الدين انه يصلي الفجر في المسجد ويصلي قبل ركعات، فاخبر الامام نور الدين بالرؤيا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ان الله صرف الصليبيين باماره ما دعوت يوم حارب، اللهم انصر اولياءك على اعدائك. فقال له: اكمل رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. هو استحى ان يقول له: فمن محمود الكلب، استحى منه من هيبته. فقال: اكمل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن محمود الكلب حتى تنصره؟ فبكى نور الدين وصرف الله الصليبيين. ففي هذا الامر هو يعلم ان الدعاء امر مؤثر. صلاح الدين الذي نسمع عن اخباره وعن بطولاته يحكي عنه صاحبه ابن شداد، يقول: كان يتحرى يوم الجمعه ان يفتح الحصون، يعني الصليبيين لهم حصون كثير و المسلمين. يعني هو يعلم ان دعاء المسلمين مؤثر في يوم الجمعة. قطز عندما كان في عين جالوت اشاروا عليه ان يبدأ القتال فقال لا حتى يأتي ساعة الجمعة فنتحرى دعاء المسلمين. يعني هم فاهمين ان الدعاء بتاع المسلمين ده مؤثر. صلاح الدين في اخر حياته قبل ان يموت بعدة اشهر بعدما فتح الطين. بعض الناس تظن ان نهاية القصة ان صلاح الدين عندما انتصر على الصليبيين وانتصر عليهم في الطين وفتح بيت المقدس والامر انتهى. هذه ليس صادق. يعني الامر ليس على هذه الصورة. بل بعدما فتح الطين وفتح بيت المقدس وفتح الحصون ارسل الصليبيون من البحر مئات الالاف. مئات الالاف. بل انه حارب بعد فتح بيت المقدس اشد. وقتل قتالا اشد. حتى انهم بعدما استرد منهم الحصون حاصروا عكا. وحاصروها في بعض الروايات ان الذي حاصر عكا 600,000 مقاتل. صلاح الدين الجيش ما كانش برضه 100,000 ولا حاجة. فوصل الأبداد كان كلما قتل قوم أتى آخرون. كلما قتل أقوام أتى آخرون. حتى وصل أنهم حاصروها سنتين. لو الناس ما تعرفش الأمور دي. إن بعد فتح بيت المقدس حوصرت عكا سنتين. حتى جاء أهلها. وكانت جهة البحر وكان الصليبيون يمدونها بالمدد. حتى انهم يكتبون كان يأتيهم المدد بعدد الموج. جاءهم ملك فرنسا وملك انجلترا وملك المانيا. كل هؤلاء جاءوا لفتح بيت المقدس مرة اخرى. حتى انتصروا في عكا. وفتحوها. ثم انتقلوا الى حيفا. وفتحوها. ثم جاءت الاخبار الى صلاح الدين انهم متوجهون الى بيت المقدس. خد بالك بيت المقدس ده لصلاح الدين بقى حرره بعد 90 سنة. وتخيل معايا مشهد صلاح الدين ومشاعر صلاح الدين ان الصليبيين باجياش بجيوش لا حصر لها سيدخلون غدا الى بيت المقدس مره اخرى بعدما فتحت. امر مرعب. تخيل هذا الانجاز الذي فعله سيضيع مره اخرى. والملوك الذين كانوا معه لم يكونوا بشدته وبقوته. فقال له صاحبه ابن شداد الذي يروي سيرته لو كتاب مشهور يروي سيرة صلاح الدين. فقلت له اليوم يوم الجمعة فلو تصدقت بصدقة خفية لا يعلم أنها منك وصليت لله ركعتين ودعوت ربك تبارك وتعالى أن يصرفه. يعني خلاص احنا عجزنا. الحسابات الماديه ان هيدخلوا بيت المقدس تاني. ولو كانوا دخلوه لم تكن للمسلمين قائمه الا بعد عشرات السنين مره اخرى. فقال انت فعلت ما بوسعك. عليك ان تتصدق بصدقه خفيه وان تدعو الله تبارك وتعالى. يقول ابن شداد وموقف مؤثر جدا مع صلاح الدين. قال فرايته وهو يصلي ركعتين قبل الجمعه وتتقاطر دموعه على جيبته ومصلى. عارف تتخيل بعد الفتوحات دي كلها خلاص الدنيا هتقع تاني. تتقاطر دموع على جيبته ومصلى. طب ايه اللي بيعمله صلاح الدين ده؟ هو يعلم ان المدد من ربنا وان النصر من الله تبارك وتعالى. فسبحان الله العظيم اختلف ملوك اوروبا في هذا الوقت ثم طلبوا منه ان يقوم معهم بالصلح فقام صلح الرمله وصرفهم الله عن بيت المقدس. انا عايز اقوله ان الدعاء مؤثر وان الدعاء مهم. كتير من الناس لما تقول له ادعي للناس اللي في فلسطين ان يصرف الله عنهم يشعر ان الدعاء ده ملوش قيمه. لا الدعاء له قيمه. لعل الدعاء هو الذي يثبت هؤلاء الى الان. عندما تسمع الاخبار في اخر الايام يفعلون بالصهاينه اشد الفعل. يقتلونهم ويفجرونهم ويفعلون بهم ما يعجز العقل عن وصفه. لعل هذا من دعوات المسلمين. ثبت هؤلاء لعل هذا من دعوات المسلمين. عندما تنظر ان قوه مثل هذه القوه معها التقنيات العالميه كلها ولا يستطيعون الوصول الى عده اسرى والناس تكلمهم لم يموت، يموت الأولاد ويموت الأهل، وترى منهم السبات وإنا لله وإنا إليه راجعون، لعل هذا السبات من دعاء المسلمين. فالإنسان لا يتوقف أبدا عن الدعاء لإخوانه أبدا، عسى أن يكون الله قد صرفهم عن غيره بسبب دعوات المسلمين. يعني لعل دعوات المسلمين تسببت أن لا ينتهوا من هذا الأمر ويدخلوا على ما بعده وتكون المصيبة أهون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. الأمر الثاني حتى يستجيب الله الدعاء أن الإنسان يأكل المال الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله قد أمر المؤمنين كما أمر بما أمر بالمرسلين، فقال للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، وقال للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، والسفر من أوقات استجابة الدعاء، يمد يديه يرفع يد ربنا تبارك وتعالى، أشعث أخضر، يعني هو مطرب وشعره منكوش، وهذه الهيئات أدعى لاستجابة الدعاء. إن الإنسان يظهر الافتقار إلى الله زي يوم عرفة كده، إن الناس بحالتهم دي الافتقار إلى ربنا تبارك وتعالى أدعى لإجابة الدعاء. مش هتلاقي واحد على عرفة لابس بدلة، لا مفيش كده. فثم ذكر الرجل أشعث أخضر يطيل السفر يمد يديه يقول: يا رب يا رب يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلق لما خد الراجل بالهيئه دي، ربنا يستجيب له الدعاء، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ بيحلم. فالإنسان إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه لابد أن يتحرى الماء الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل بما أخذ المال من حلال أم من حرام، أهم حاجة فلوس تيجي وخلاص، تيجي من حلال شغال من حرام مفيش مشكلة. فده أمر مهم جدا. كثير من الناس يقول لك: أنا ربنا مش بيستجيب دعائي، ممكن يكون هو بيتعدى على المال الحرام، وتلاقيه بدل ما يرفع إيده ربنا تبارك وتعالى يلجأ إلى قرض هنا وهناك، وتجده يضع له مبررا للسعي إلى الحرام. من صور انتشار الحرام في بلاد المسلمين أنك تجد رجل عنده مثلا مشروع معين أو مصلحة معينة، يقول: لا اشتغل عندي 10 سرقني منهم 9 ولا 7 أو عدد كبير. فدي كارثة، اللي هو فكرة تعدي الناس على المال الإيه؟ الحرام. إن واحد يكون قاعد في مكان ينسى التليفون بتاعه يلاقيه التاخد، فده فكرة تعدي المال الحرام، إن في ناس بقى عندها تزاول في أكل المال الحرام. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك ويحفظ لك أبنائك لابد أن تأكل المال الحلال. وقد رأينا من يتعدى على المال الحرام الصرف ويضربه أبنائه، يعني واحد يتعدى على مال حرام مفيش فيه خلاف ولا شبهة ولا كلام، ثم يكبر أبنائه ويضربه. طب ليه؟ ده شوف المال إيه؟ حتى لو كسر المال كان شؤما عليه وعلى أهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بالحلال الطيب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ونفس كروبنا وفرج همومنا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داو جرحاهم، اللهم أمدهم بمدد من عندك يا قوي يا متين، اللهم أنزل عليهم بركات من السماء والأرض يا قوي يا متين، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم أهلكهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم يا قوي يا متين، اللهم قد قتلوا الرجال والأطفال والنساء، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا متين.